والصلاة والسلام على رسول الذكريات ومن أنزل عليه محكم الآيات قرآنا عربي غير ذي عوج ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والليلة ليلة الذكرى لمرور عام مضى على الفقيد الراحل المرحوم الحاج عبد الله حسين أبو جلة، تغمده الله برحمات وأسكنه فسيح جنات. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإذا كانت الذكرى هي بكتاب الله وقارئي هذه الليلة هم من كبار القراء لا على مستوى جمهورية مصر فحسب، بل على مستوى العالم الإسلامي. ليلة سلام هي حتى مطلع الفجر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حينما نعرف القراء في الواقع إن أي تعريف لا يفي بحقهم ولا يصل إلى كنه حقيقتهم، لأنهم أكبر وأجدر وأعظم وأحق من أي تعريف. فمثلا يكتفى بأن يقال الشيخ مصطفى إسماعيل، وهنا تأتي المعاني متواردة لتنضم إلى بعضها لتأخذ بهذا الاسم أي مأخذ، فإذا به المحكم المرتل القارئ الشهير من عرفه العالم أجمع بأنه القارئ الحق. ثم يأتي قارئ آخر الشيخ عبد اللطيف كامل، وهذا الرجل ليس قارئ جمهورية مصر فحسب، بل إنه قارئ بيت الله الحرام، أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قارئ الأراضي السعودية. ها هو اليوم يأتي إلى البلينة ليسمع أمانة الله التي أودعها الله إياه لشعب البلينة الكريم. وكلكم يعرف من هو الشيخ عبد الراضي، إنه ابن هذا الإقليم، إنه القارئ المرتل، إنه الأمين لكتاب الله. والصداقة تدوم حتى بعد الموت إذا ما كانت الصداقة على الحق وفي الحق ومن أجل الحق. لذلك نرى فقيدنا الراحل عليه رحمة الله له أصدقاء أبوا إلا أن يشاركوا في هذا الحفل الكريم، فكان منهم أن أتوا بأصدقائهم المقرئين، فالشيخ عبد اللطيف كامل صديق لصديق المرحوم الحاج عبد الله حسين أبو جلة. وهذا مما يدل على أن البر بعد الممات هو البر كما كان في حالة الحياة، عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ما معناه حينما ذهب إليه رجل يقول له: يا رسول الله، لقد بررت والدي في حياتهما، أليس لهما بر علي بعد مماتهما؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ما معناه: أن تصل من وصلهما، وأن تصادق من صادقهما، وأن تدعو لهما. فأصدقاؤهما مع أقرباء المرحوم الحاج عبد الله أبوا إلا أن تدوم هذه الصلة، فكانت صلة في الله ولله. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل الصلة بيننا كأفراد وجماعات هي لله، وفي الله حتى يمكن ان تثمر ثمرتها وتؤتي الثمرة المرجوة منها في ظلال الرحمة وفي ظلال القرآن. فإلى كتاب الله من قارئنا الشيخ عبد الراضي، فليتفضل مشكورا. أيها السادة، لقد همس في أذني الشيخ عبد الراضي قائلا أنه سوف يتنازل عن بعض الوقت في القراءة حتى يفسح المجال للسادة الضيوف المقرئين المقرئين القادمين من القاهرة. والآن مع القرآن الكريم والشيخ عبد الراضي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الله

وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر، الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق، سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.